والنفاس بعد الولادة والجمهور ولما المولدين على 40 يوم من الشهرية يصل إلى 60 يوم والجمهور 40 يوم وكان على 40 جاء مصير أربعة يعني لو بدأ الدم من المرة جاءت عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ينزل الدم هذا من الجمهور أما الاستحاضة لم ينزل في كل مرة في غير وقت الحيض والنفاس وإذا كان هناك استحاضة فالمرأة يتصل بالصلب وبالصوم ويقوم بزوجها بأهدية فأما ما يحرم من الحيض سبعة أشياء كالدماء يستدرك عبد الرحيم وألا بعدد النساء في المحيط ولا تحرمون حتى يقوم إلى أن تراهم يحضرون كيف ورد الله في النوائب الكبيرة من المحيط والطلاق راقد الدم من حيض طلاق بدعي والطلاق البدعي الراجح فيه انه يقع ولكن صاحبه يهتم ايش الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي سياتي ومطلقه في كتاب الطلاق ان شاء الله لكن اذا كانت زوجتك حامل وانت ارفض من زوجتك وعوض الله ما ينفعش بتعمل ايه؟ استنى ما الحد يخلص وبعدين تطلب وتطلقها هتقول لما تنتظر الحد يتقطع وتفتخر بطن وتكون صريحا هذا الذي يريده الاسلام هذا الذي يريده الشرع الحفاظ على الاسره بارك الله فيه وكذلك الصلاه لا يكون للمراه بحاجه ان تصلي ولا يكون لها ان تصوم فرضا كان مبيح او تصلي فرضا او نافله شيء اخر كذلك ايضا الطواف لا يكون للمراه ان تطوف في حاجه إلا بارك الله فيكم يا إخوان إذا كان أول هذا الغلام غلام هذا يخرج أو يجي الغلام هذا ولا يدخل المجلس إلا على طفله إذا أراد أن يكفر عن ذلك صلى على رسول الله يحرم من عين سبعة أشياء الاجتماع لا يكون الرجل الكبير على كل حال الطلاق لا يكون كبير الخطيئة ما يحاضر طيب الصلاة لا يكون أن تصلي فرضا قبل أبدا، لا يكون أن تصوم فرضا قبل أبدا، الطواف لا يكون أن تطوف بالبيت وهي حائض إلا إذا كانت مع رفقة مثلا وقد ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة، وأوشكت الفاضلة أن تعود إلى بلادها، وانقطع الدخل أن النفاس مفتوح عليها، حينئذ تغتسل وتتلجم وتطوف بالبيت وهي متلبسه من النفاس او متلبسه من الحيض هذا اغتسل وتلجمت وهي مضطره الى ذلك لان القافله ستعود الى ديارها اما بغير ذلك فلا يجوز كما بينت والمسك المسجد الله الحائط عند جمهور علماء الله لا تنقذ المسجد اي نعم وإن كان هناك بعض أهل العلم قال بجواز ذلك واحتلته بأن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد كانت تأتي إلى الطلبة وما أمر بالخروج من المسجد. كذلك نص المصحف المرأة الخالق لا تمس المصحف وهذا قول الجمهور ومنه الأئمة الأربعة على خلاف قول الإمام البخاري والعلامة الألباني وكذا أبو يعقوب. ومبارك قبل انتظار الحيض وقبل الانسان ثلاثة اشياء، قبل انتظار الحيض وقبل الانسان ثلاثة اشياء، الصيام يعني ايه؟ يعني المرأة كانت حاضرة فقام قبل الفجر بساعة لتجهز السحور لزوجها وأولادها، فانتظر الحيض فبارك الله فيه نوى الصيام بقلبها وتصحرها وتصحرها وأنت من الفجر وما زالت لم تغتسل وقد اغتسلت بعد أذان الفجر بنصف ساعة وقد نوت الصيام قبل الفجر فهذا من حقها والطلاق إذا انقطع الحيض يجوز للرجل أن يطلقها ولو قبل الليل الاغتسال أي نعم والنقص في المسجد بوضوء النقص في المسجد بوضوء يعني بارك الله فيك إذا انقطع الحيض جاز أن تتوضأ وتدخل في المسجد ثانيا كتاب الصلاة حقيقي في كتاب الأبواب، لا بالأذان والإقامة، لا بشروط صحة الصلاة، لا بأحكام الصلاة، لا بسجود السهو، لا بصلاة الجماعة، لا بصلاة الجمعة. لا بالأذان والإقامة حقيقي وقت طار. الضابط الأول شروط صحة الأذان عشرة، أن هي أن يكون المؤذن مسلما، أن يكون ذكرا، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، أن يكون ناطقا، أن يكون أذانا بعد دخول الوقت إلا الفجر، أن يكون من واحد الترتيب الموالاة. الضابط الثاني سنن الأذان عشر، كون المؤذن حسن الصوت، كونه أمينا، كونه عالما بالوقت، متقبلا هناك أذان، قائلا أن يكون على مستقبلا المقلة، مرتدلا يمينا وشمالا وشمالا بحي عليه، أن يكون في أول الوقت. نعم، الأذان الإعلام في دخول الوقت، الإعلام في دخول الوقت، وهو فرق كفاية، إذا قام به بعض الصحابة المقرين، وإذا لم يكن به أحد أذن أهل القرية، أذن أهل القرية، وبشروط علمية أنه أنت تكذب ولا يعلم القلب، وتكون الوقت مصيبة. يجيش واحد يهود او نصراني او مجوسي يؤذن اي بعد بما صوت طيب مصر او صوت الى صوت طيب كذا، وان يكون ذكر المراه لا تؤذن، وان يكون عقيلا لا يكون لا تعصب المجنون، اكون المجنون لا يموت لكن لا يعصب، وان يكون قياما يعني مثلا لو كان طفل غلام عنده 7 سنين مميز، وان يكون ضابط الضوابط مشخص، وأن يكون الأذان بعد دخول الوقت إلى الكتاب. الخلل الأول أذان لا الأذان الأول الأذان الأخير. يمكن يكون قبل الفجر بنصف ساعة أنام حتى يقوم الناس بالتوبيخ والتهيئة. وبالمناسبة الأيام أهل العلم على خلاف هل الصلاة خير ولا النوم؟ الأذان الذي فيه دخول الوقت والذي الذي ليس فيه دخول الوقت. فبعض أهل العلم قال الأذان الذي قبل دخول الوقت هو الذي يقال فيه الصلاه خير منه، وبعضهم قال الصلاه خير من دخول الاذان الذي دخل من الوقت، كما احنا كنا المقصدين الذي يقول لنا تعالى كتاب المنافقين يقولان ان الصلاه خير من النوم، الاذان الذي دخل الوقت والاقامه تعد الاذان كما سماها النبي عليه الصلاه والسلام. وأن يكون الواحد على الفرشة يأذن الله أكبر وأمر من حي على الصلاة، كل واحد ده بيكمل من حي على الصلاة، يكون الواحد والتنكيل يعني لو قال حي على الصلاة حي على الصلاة ومفروض منه أن يعيد من أجل التنكيل، والموالاة يعني ما يأذنش له في التشنج لو حقيقة الصلاة واللي بيدكوا ما يتسلمش ليه وما يترفعش له وقال إيه تكمل. وسورة الأذان 10 كون المؤذن حسن الصوت، والسؤال لكم جميعا ما الصحابي الذي راى ان دخلوا بها؟ ومن الثاني؟ ابو بكر الزيد، وما معنى حقه النبي عليه الصلاه والسلام بلال ان يؤذن لانه حسن الصوت، وتعرفون ان بلال عبد الله بن مكتوم في المدينه، وعبد الله بن محذوره في مكه، وكذلك سعد القرى. طيب وكونه امينا عشان الوقت، عشان ايه؟ الوقت لان قضيه الصيام وقضيه الصلاه، الصلاه قبل وقتها ما يجوز كما مر عليكم لديكم من شروط صحه الصلاه في مسألتي العلم بدخول الوقت. وكونه عالما بالوقت ومتطهرا من الحدثين من قبل والاخر ويؤذن وهو قائم، لو اذن ما بيمشي ما ينفعش ينفع، لكن قبل ان يكون قائما وأن يكون على علو على مكان عالي كما يكون على المنارات في مكانه. والرابع وجه جامد صحيح في يضع السبابتين في الجنين، وقد جرى الامر على ذلك، لكن هل هناك دليل على السبابتين؟ لا نعلم في ذلك، لماذا يكون خلص الجبال كذا؟ لا على هذا الامر على وضع السفر في الدنيا. الله ولو كان له صبر في هذا النصح ولكن بارك الله فيه او يكون مستقبلا ويلتفت يمينا في الحيه على الصلاه يلتفت براسه ولا يلتفت بجسده وحي على الفلاح يلتفت شمالا براسه وليس بجسده وربما يكون قلق هذا كان في غير وقت لم يكن فيه ناطق صوت يقول عليه اللغه العربيه الضيق حتى ولو كان المكبر موجود تتفق على اليمين براسك وتتحيى على الصلاه وتتفق على الشمال براسك وتتحيى على الدرس وان يكون في اول وقت اي كالتالي باب شروط صحة الصلاة وفيه رواية الإمام شروط صحة الصلاة الإسلام العقل التمييز والطهارة مع الكبر ودخول الوقت وستر العورات مع الكبر اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه ورقعته مع الكبر واستقبال كل التمييز. نعم شروط صحة الصلاة تسعة إسلام وقلنا العكس الإسلامي هذا أركان الصلاة أربعة عشر

والتشهد الأوسط. نقول التشهد الأول، التشهد الأول والجلوس له، والجلوس له. أي نعم. طيب، والضابط الرابع قبل ما ننظر الرابع، لو أنت رفض وضوءك ابقى مكانك. هذا الشيطان يقول لك إيه؟ أنق وضوء حتى تضيع على نفسك بارك الله فيك. فأنت تبقى مكانك إلا إذا كنت في حاجة إلى الكنيسة، فهي قضية أخرى. فالأولى أن تبقى ما لم تكن مشغولا. فسنة الصلاة القضية لنا عشرة سنة دعاء الاستفتاح. مرة تقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جنبك لا إله غيرك، ومرة أخرى تقول إيه؟ وجدت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي إلى آخره. ومرة تقول اللهم بارك بيني وبين خطاياي كما بعثت من المشرق والمغرب إلى آخره. فمر بهذه الرواية ومر بالرواية الأخرى ليكون عندك استحضار. والتعود أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أكله ونفخه ونفسه، هذا في كل ركعة من ركعات صلاة. وقول آمين يعني اللهم استجب تكون للإمام وللمأمون، تكون للإمام وللمأمون. وقراءة السورة أي قراءة تصبر القرآن بعد الفتح. والجهر في الجاهلية والإصرار في السرية، كان جهر في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والليل والاستسقاء والخسوف، والسرية كالظهر والعصر، فمعلوم أنها مستمدة وطبيعة من الصلاة الرباعية. أما الزيادة على ربنا ولك الحمد فهذا سنة، أنزل الله محمد ربنا لك الحمد دي واجب. أما ما زاد عن ذلك سنة، كانت تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا بلا السنوات والاسحاب والرد ما بينهما فمن ما شئت من شيء بعد حق ما قال العبد وكل ملك عبد حتى اهل الثمان والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا يبقى ولا مجد لك الجد. هذا من السنه. والزياده على تسبيحه الركوع كان اكثر من مره، والزياده على تسبيحه السجود، والزياده على رفع الكيل بين السجدتين كان يقول اللهم اغفر وارحمني وعافني واعف عني واهدني واشكرني واغفرني واغفرني. وكذلك ايضا التسليمه الثانيه. واما سنن الافعال 18 سنه، رفع اليدين مرفوعه الى الله تكبيره الاحرام، وعند الركوع وعند الاعتذار منه وعند القيام من الثانيه للثالثه، وعذر اليمنى على اليسرى والصدر قبل الركوع وبعد الركوع على خلاف بين اهل العلم خلاف معتبر. اي نعم. فلا يتسبب في عداوه بيننا او في فجوه بيننا. والنظر حال السجود يعني، وانا الفت النظر ان بعض الاخوه يمسك المصحف وراء الامام في صلاه الخيام في صلاه التراويح، فهذا يفوت عليه اولا انه ينظر الى المصحف ولا ينظر الى محل السجود، ثانيا يفوت عليه وضع اليمين على الشمال فوق الصدر، ثالثا يفوت عليه تقليب ورقات المصحف، يعني يجعله يتلبس بتقليب ورقات المصحف، وكذلك ايضا يجعله يحرك النظر في سطور المصحف، وفي كل ذلك مخالفات الا ان يكون هناك واحد ماسك المصحف، لان الامام كلفه نظرا ان حفظ الامام ضعيف فنكتفي بواحد فقط. فلنتنبه الى ذلك. فالنظر عن السجود والقبض على الركبتين واليدين في الركوع، يعني تنتقل ركبتين ومد الظهر فيه وجعل الراس حيالا، بحيث لو وضع على الظهر كاس من الماء لا يقع لان الظهر ممدود، وتمكين اعضاء السجود من الارض يعني تنزل على سبعه اعضاء بالنسبه اليدين اثنين والركبتين اربعه واغراض الاصابع يبقى سته، والجبهه ومنها اثنين الان، ومباشره الجبهه لحد السجود، ولا تسجد على الغطره او العمامه الا لحاجه، كان تسجد حتى تتوقع من الحر او البرد او الشوك او ما يتسبب في ايذائك، اما غير ذلك يكون مكروه. فالجفاف جفاف عضديه عن جبهته، عضديك النار عضو، هذا عضو، هذا المكان والعضد اجعله بعيدا من ايه؟ عن جبهته، وبطني عن فخذيك ترفع بطنك عن فخذيك، وفقديه عن ساقيه ارفع فقديك عن ساقيه. اما قضيه تضع بطنك على فقديك وتضع ايديك كده على الارضيه يعني ترتيب الكسل والخضوع فضل على انك مخالف للسنه. ومن وضع ساقيه على الارض فهذا يتشبه حزبه الله بالكلب كما هو في الحديث. وجعلوا اطراف اصابع القدمين الى القبله، اصابع اليدين متوجهه الى القبله، ووضع يديه حذو من كبيت مبسوطه مضمونه الاصابع بهذه الصفه التي ترونها مني، الاصابع مضمونه ومتوجهه الى القبله يا اخواني اصابع اليدين. واما اصابع اليدين متوجهه الى القبله ايضا. والافتراش بين السجدتين وفي التشهد الاول، يعني تجلس على الرجل الشمال وتنصب القدم اليمنى، والتوقف الاخير تضع الرجل على الارض وتدخل الشمال تحت كده وتنصب اليمنى. ووضع اليدين على الفخذين مبثوثه مضمومه الاصابع بالصفه التي بينتها قبل ذلك، والتحليق بابهام الجمله ومضمومه الفخذين هكذا كما ترى مني هكذا، وتحرك الاخوان. اما تحريك الاخوان هكذا هكذا خطأ، تحريك الأذن هكذا خطأ بارك الله فيك، وإنما الصواب كما ترى مني هكذا. أي نعم. ولقد أفحلت عيني برؤية شيخنا العلامة الألباني وهو يفعل هذا وأنا أصلي بجواره. أي نعم، في مسجد صلاح الدين بعمان الشيخ أبي بايد أبو الفقرة، حيث كنت أصلي بجوار شيخنا العلامة الألباني رحمه الله. طيب، كذلك أيضا التحليق بإبهام اليمنى والوسطى في التشهدين على الصفة التي بينتها لك تبيانا عمليا كما ترى منه، والإشارة بالسباحة اليمنى فيه، والالتفات بالتسليمتين أي ناحية اليمين وناحية الشمال. أيوه، تفضل. الضابط السادس، مكروهات الصلاة التسعة عشر مكروه، ترك سنة عمدا، الالتفات بلا حاجة، افتراش ذراعي، العبث، التخصص، التثاؤب، استقبال صورة، وفرقعة الأصابع، تشبيهما، لبس ثوب معلم، كأس الثوب أو الشعر، مسح أثر السجود قبل الفراغ لحضرة الطعام مع مدافعة الأخذتين إلى غير سترة للإنام والمنفرد، السدل، تغطية الفم، المصاب إلى القبلة أو عن الويل، رفع البصر إلى السماء. الضابط السابع، مبطلات الصلاة الثمانية، ترك شرط أو ركن عمدا بلا عذر، الأكل أو الشرب أو الشرب عمدا، الكلام عمدا، الضحك. العمل الكثير من غير جنسها تعمد زياده الركن الفعلي، مرور المراه البالغه او الحمام او الكلب الاسود دون موضع وجوده، الاهتمام بمن لا تصح اهتمامه. نعم، مكروهات الصلاه 19 مكروه. ترك سنه عمله مثل ايه؟ مثل رفع اليدين في تجربه الاحرام، مثل